أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبسم الله عدد أحرفها 19 حرفا. كل حرف يرد عن قائلها بابا من أبواب جهنم القائل فيها الحق جل وعلا عليها 19. بسم الله الرحمن الرحيم. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. وأصلي وأسلم وأبارك على صاحب الذكرى وأصلي وأسلم وأبارك على صاحب الهجرة سيدنا رسول الله محمد وألف الألفة وباء البهاء وتاء التحلي وثاء الثبات وجيم الجمال وحاء الحلم وخاء الخير ودال الدلال وزال ذكر المتعال وراء الرحمة الكبرى وزي زين الوجود وسين السعود وشين الشهود وصاد الصفاء وضاد الضياء وطاء الطلال وظاء الظلال وعين العناية وغين الغاية وفاء الفتوة وقاف القوة وكاف الكمال ولام اللطف من المتعال وميم الملك ونون النوال وواو الوفا وهاء الهنا ولام ألف توحيد من لا إله إلا الله وياء ينبوع الرحمة الكبرى سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم القائل صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم الجمعة أو ليلته فأكثروا من الصلاة عليه فإن صلاتكم معروضة عليه. القائل صلى الله عليه وسلم من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطاه أي عش اليمامة بنى الله له بيتا في الجنة. نبي الله إبراهيم عليه السلام وقد رآه حضرة النبي صلى الله عليه وسلم مسندا ظهره للبيت المعمور وأطفال صغار أمامه يعلمهم تعاليم دينية وقرآنية فسأل جبريل من هذا يا أخي يا جبريل؟ قال إنه إبراهيم أبو الأنبياء. فهذا البيت الذي يسني ظهره إليه؟ قال إنه بيت الله المعمور. وما هؤلاء الأطفال الذين يجلسون أمامه؟ قال إنهم أطفال من أمتك صغار يعلمهم القرآن فماتوا فلم يتمونه فيتمونه الآن على يد الخليل. فسمع هاتفا ينادي من قبل الحق جل وعلا بنى لنا بيتا في الأرض فبنينا له بيتا في السماء. أيها السادة الحضور الكرام من هذا اليوم الأغر الأجل ألا وهو يوم الجمعة حيث نستتح لحضراتكم هذا الصرح الكريم من هنا من عرب الغدير من هنا من مصنع الرجال جئنا بدعوة كريمة من أبناء الحاج سعيد سابق مهندس عامر علي عامر أستاذ حسن العمدة وباسم آل عامر الأكرمين يحضرون معنا هذا الافتتاح الباهر.

المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله سبحان الله الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه إنما نطعمكم لوجه الله إنما نطعمكم لوجه الله. يوفون لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. ودانية عليهم ظلالها وذللت عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق الحق. وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا عاليهم ثياب سندس